نسائية رضي الله عنه قال: وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجدت منها البلور وذرت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة وداع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم العبد فإنه من يعش منكم فسيرى خلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي، وقال حديث حسن صحيح. وسلم تسليما كثيرا. ثم بعد، فهذا درسنا في كتاب سور السلام شرح بلوغ المرام من جميع ادله الاحكام، ونحن في ابواب الوضوء ومع حبيبي عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ بأذنيه ماء غير الماء الذي أخذه لرأسه، أخرجه البيهقي، وهو عند مسلم من هذا الوجه بلفظ: ومسح برأسه بماء غير فضل يديه. قال: ومسح برأسه بماء غير فضل يديه. خففوا تخفيف. قال: ومسح برأسه بماء غير فضل يديه، وهو المحفوظ، أي أن اللفظ الأول الذي رواه البيهقي شاذ ووهم ليس بمحفوظ، وإنما المحفوظ ما عند الإمام مسلم، وفيه: ومسح برأسه بماء غير فضل يديه، يعني المراد أخذ ماء جديدا لمسح رأسه. وهذه مسألة هي الواردة تحت هذا الحديث والتي نريد الكلام عليها. أما اللفظ الأول ففي أنه أخذ ماء جديدا لمسح أذنيه، وهذا لا يعرف إلا في هذه الرواية الشاذة، لكنه فرضنا أن شعر الرحم كثير أو وجدت رياح هواء جفت يداه من الماء فأراد أن يمسح أذنيه فلم يجد ماء في يديه جفت يداه فلا بأس لو أخذ ماء جديدا لأذنيه لا بأس لكن الأصل وفي الغالب أن اليدين إذا ابتلتا بالماء فإن البلل يبقى بعد مسح الرأس لكن أحيانا تكون رأس الرجل شعره كثيفا فيستوعب الماء الذي في يديه فحينئذ لا بأس لو أخذ ماء جديدا لأذنه هذا الحديث برقم 39 كما في هذه الطبعة التي بين يديه ويتم الدار الحديث والطاهرة تحقيق الشيخ إبراهيم عاصم أنه عبد الله بن زيد بن عاصم المازيد ومعنى عبد الله بن زيد بن عبد الرافع صاحب حديث الأدب إذا المعنى اثنان اسمه كذا عمر معنى اثنان من الصحابة من يسمى بعبد الله بن زيد من هما؟ أحدهم ابن عاصم المزيد صاحب حديث الربوع والثاني ابن عبد ربه صاحب حديث الأذان الذي أري الأذان أم لا أري الأذان قال أري المنامع تمام فألقاه على جبريل فلقنه جبريل فقال عفوا لقنه بلال فأخذ بلال فداعى بالأدب وأعلن الأمر إذن كم هما الآن؟ واحد عبد الله بن زيد بن عاصم المازني طيب عبد الله بن زيد بن عبد ربه صاحب حديث الأدب هتقدر تقول بعد هذا؟ جميل عند صاحبنا حمد نعم يلا بسم الله عبد الله بن عاصم المازيني نعم عبد الله بن المازيني صاحب حديث ايه؟ روضه والآخر من عبد ربه صاحب حديث الأذان الذي أري الأذان وأخبر به النبي عليه الصلاة والسلام فأمره أن يلقنه بلال بارك الله فيك قال أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ بأذنيه ماء غير الماء الذي أخذه لرأسه قلنا هذا حديث بوهم وشاذ من راويه لأن الذين رأوا حديث عبد الله بن زيد في الوضوء لم يذكروا هذه المرضى قال الحافظ بن حجر وهو عند مسلم من هذا الوجه بلفظ او بلفظ ومسح براسه بماء غير فضل يديه يعني غير المتبقي من يديه يعني بعد ان غسل ذراعين اخذ ماء جديدا ولم يكتفي بالماء الذي تبقى في غسل يديه وهذا كما سيأتي معنا حكمه إن شاء الله قال غير فضل يده صحيح مسلم غير فضل يده الذي صحيح مسلم لفظ مسلم هنا أتى من حفظ التثنية والصواب كما نبه الإمام النووي قال وفي بعض النسخ يديه يعني التي في متن مسلم بلفظ الإفراد وفي نسخة لمسلم أيضا أخرى نبع عليه النووي قال وفي بعض النسخ يديه فالمعناه أنه مسح الرأس بماء جديد لا ببقية ما يديه. ولا يستدل بهذا على أن الماء المستعمل سواه لا تصح الطهارة به. ليه؟ لما غسل ضلعيه مش في ماء مستعمل تبقى بيديه؟ طيب راح النبي عليه الصلاة والسلام وأتى بماء جديد، مفيش في هذا الدليل أن الماء المستعمل يفقد الطهورية. لا، ما يستدلش بهذا لا الأحناف ولا غيرهم. عرفنا؟ قال على أن الماء المستعمل لا تصح الطهارة به، لأن هذا إخبار عن الإتيان بماء جديد للرأس، ولازم من ذلك اشتراطه. والله أعلم، وسنتكلم على حكم المسألة إن شاء الله. طيب، قال وهو المحفوظ. إذن أول شيء اللفظ الذي في متن مسلم بالإفراد، هذا تنبيه أول حاجة. وفي نسخ بالتثنية، وكان الأولى من الحافظ أن يأتي بالمتن المشهور، ولعل النسخ التي كانت في زمانه متن لفظ التثنية هي الأشهر. طيب، المسلم رحمه الله أخرج هذه في كتاب إيه؟ كتاب الوضوء برقم 36 و200، كتاب الطهارة باب صفة الوضوء. والبيهقي في الجزء الأول رقم 65 روى اللفظة التي ذكرنا. طيب، الشيخ عبد الله البسام حول الروايتين هاتين لخص لنا ما يؤخذ وما يستفاد من هاتين الروايتين وهذين اللفظة. قال ما يؤخذ من الحديثين أو من الحديث، قال في الحديث روايتان، إحداهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأخذ لأذنيه ماء غير الماء الذي أخذه للرأس، والثانية أنه صلى الله عليه وسلم مسح رأسه بماء غير فضل يديه. أول شيء أن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ لمسح أذنيه ماء غير الماء الذي أخذه للرأس، هذه الوجه التي رواه من؟ البيهقي، التي رواه البيهقي الجزء الأول 65 كما أشرنا. قال أن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ لمسح أذنيه ماء غير الماء الذي أخذه للرأس، وقلنا هذه أقول يعني شاذة من أساسها، والتأويل فرع التصحيح. فإذا ضعف وشذ فما في داعي نترك أنفسنا في تكلف تأويله وفقهها. الرواية الثانية أنه صلى الله عليه وسلم مسح رأسه بماء غير فضل يديه، وهذه الرواية هي التي تصح. لما يأتي؟ أولا أنها هي الرواية المقبولة، طيب هذا واحد، فتكون الرواية المقابلة لها رواية شاذة حسب اصطلاح المحدثين. ثانيا أن الرواية الأولى أخرجها البيهقي، وأما الثانية فهي عند مسلم، فلا مزيد صح كلام الوجيه. ثالثا تقدم أن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الذي أخرجه أبو داود والنسائي وصححه ابن خزيمة أنه صلى الله عليه وسلم مسح رأسه وأدخل أصبعيه السباحتين في أذنيه ومسح بهما بإبهاميه ظاهر أذنيه، ولم يذكر أخذ ماء جديد لأذنيه. إذن الآن لا يلزم أخذ ماء جديد للأذنيه، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام قال الأذنان من الله. الأذنان ماذا؟ يعني ليست من الوجه وليست بمستقلتين. طب هل النبي عليه الصلاة والسلام يريد بيان الخلقة؟ الجواب لا، يريد إعلامنا بحكم مسح الرأس، فالأذنان من الرأس فيجب مسحهما الواحد. الثاني أن الماء الذي أخذ للرأس يكفي لمسح الأذنين. إذن الأذنان ليست من الواجب، لما تغسل الوجه فرض الوجه ماذا عند أخينا أحمد رفعي؟ المسح ولا الغسل؟ تمام. طب الأذنان منين بقى؟ من الوجه فيغسلان أو من الرأس فيمسحان؟ هذا من أجل هذا جاء الحديث الأذنان من الرأس لبيان أن فرضهما المسح ليس الغسل، كما بتغسل الوجه وكما بتغسل الذراعين وكما بتغسل الرجلين إذا لم يكن عليهما خفان عن إخوان. إذا قوله صلى الله عليه وسلم الأذنان من الرأس وهو يصلح للاحتجاج بمجموع طرق قد رواه أبو داود في السنن وابن ماجه وبكثرة طرقه صححه الشيخ الألباني كما في السلسلة الصحيحة، وهناك من ضعفه من المتقدمين لكن لا يسلم له. إذا الآن قال الثالث ذكر حديث عبد الله بن عمرو بن العاص خرجه أبو داود والنسائي وصححه ابن خزيمة، وليس فيه ماذا؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ ماء جديدا للأذنين. عرفنا هذه. قال رابعا تقدم لنا أن الأذنين من الرأس وهما داخلتان في مسماه لغة وشرعا. طيب الأذنان من الرأس في باب إيه؟ الوضوء والطهارة، ليس في باب الحلق. أنت في العمرة بتقصر وبتحلق، وربنا ذكر المسألة دي الحافظ ابن حجر واحد على أذني شعر نام. هل الوالد هنا المراد إزالة الشعر الذي على الأذنين؟ ليس هذا هو المراد. معناه المراد باب الطهارة في المسح والغسل. يعني إخوان فلو فرضنا واحد على أذني شعر وهذا موجود الناس الكبار الشيبان موجود هذا معنى إخوان ما تنظروش أنت الشباب ما شاء الله فباب الأذنان من الرأس في باب عايزينه فين نحتاجه فين باب الطهارة ومسح الرأس. طيب قال خامسا رواية البياقي على تقطير صحة تدل على مشروعية أخذ ماء جديد لمسح رأسه وأذنيه. نعم لأنها أفادت جملتين أنه أخذ ماء جديدا لرأسه وأخذ ماء جديدا لأذنيه. قال رواية البياقي على تقطير صحة وهي لا تصح تدل على مشروعية أخذ ماء جديد لمسح رأسه وأذنيه غير الماء الذي فضل من غسل يديه. طيب فرضنا يا إخوة أنه تبقى في يديه ماء وبلل بعد غسل ذراعيه فمسح به رأسه لا بأس لا حرج، لكن الأولى والأحسن والمستحب أخذ ماء جديد لمسح رأسه. لكن لو تبقى في كفيه ماء بلل فمسح بهما رأسه فيصدق عليه أنه امتثل الأمر في مسح الرأس. سادسا وسنتكلم على هذا الإنسان قال ابن القيم رحمه الله في الهدي، هدي إيه بقى؟ ها؟ هو الزاد معه في هدي خيلنا. لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أخذ ماء لأذنيه، وكذا قال في تحفة الأحوال المباركة. لم أقف على حديث المرفوع الصحيح خال من الكلام يدل على مسح الأذنين بماء جديد. الشيخ ابن عثيمين أفادنا فائدة تحت ذلك كما في فتح ذي الجلال والإكرام قال يستفاد منه أنه يؤخذ أو المكلف يأخذ ماء زبيبا لكل عضو بقوله غير فضل يديه أو غير فضل يديه. ولكن لو فرض أنه لم يأخذ ده فهل يصح الوضوء أم لا؟ الشيخ رمضان معنا؟ تمام. يقول هل يصح الوضوء أم لا؟ يعني لو أن إنسانا غسل يديه وبقي بهما ذلك ومسح بهما رأسه فهل يجزئ أم لا؟ نقول أما على قول من يرى أن الماء المستعمل في طهارة واجبة يكون غير مطهر فإنه لا يصح أن يمسح رأسه بالماء الفاضل بعد غسل يديه، لأن هذا الفاضل مستعمل في طهارة واجبة فيكون طاهرا غير مطهر، وهذه مسألة غير صحيحة غير راجحة، والراجح خلاف. وأما على القول الثاني أنه ليس هناك قسم طاهر غير مطهر هذا هو الصحيح، فإنه إذا بقي بلل يبتل به الرأس فلا حرج، لأن المقصود مسح الرأس وقد حصل. إذن عرفنا الآن أنه إذا كان في يديه بلل ولم يأخذ ماء جديدا لرأسه فهو مجزئ معنى إخوان ولا يشترط. واستحباب أخذ ماء جديد للرأس غير ما فضل عن ماء الذراعين يقول الإمام الترمذي فيه والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم ومذهب أبي حنيفة والشافعي. يقول الترمذي في الجزء الأول صفحة 50 رقم الحديث 35 والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم رأوا أن يأخذ لرأسه ماء جديدا. معنى يا إخوان إذا الآن استحباب أخذ ماء جديد لمسح رأسه هذا مذهب أبي حنيفة والشافعي. انت تعرف أبو حنيفة ليه؟ لأنه يقول الماء المستعمل يفقد الطهارية. طب الشافعي وافقه في مسألة استحباب أخذ ماء جديد. ليه؟ لحديث عبد الله بن زيد صحيح مسلم سبق معنا هذا هو حديث الباب الذي نحن فيه. وقد ثبت أيضا يا إخوان عن جماعة من السلف من أفعالهم ومن أقوالهم كعبد الله بن عمر وابن سيرين والقاسم بن محمد ومصعب بن سعد. والقول الثاني وهو جواز أن يمسح رأسه بما يضبط في يده من بلل الماء عن فضل الضرر. قال به طائفة ومن هؤلاء الحسن وعروة بن الزبير والأوزاعي ومالك، وهذا صحيح الإجزاء مجزئ لكن المستحب أن يأخذ ماء جديدا لمسح الرأس بدليل حديث عبد الله بن زيد ابن عاصم المزني الذي رواه مسلم في الصحيح. والمسألة أيضا فيها كلام وتوسع أكثر من هذا، جاء في كتاب الفقه الميسر في مجموعة من علماء الحجاز ونجد مسألة هل يلزم من مسح الرأس مسح الأذنين؟ هذه مسألة أول حاجة حكم مسح الأذنين مع الرأس، وهل يؤخذ لهما ماء جديد؟ هذه مسألة ثانية. أما المسألة الأولى جاء في الكتاب يرى بعض الفقهاء أنه يجب مسحهم لأنهما من الرأس، ولقول صلى الله عليه وسلم الأذنان من الرأس، أي هما من جملة الرأس الذي يجب مسحه، وهذا هو الصحيح من مذهب الحنابلة وغيرهم. ويرى بعضهم أنه لا يجب مسحه معنا، والراجح من القولين القول الأول. ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام مسحهما وداوم على مسحهما، وقال الأذنان من الرأس. طيب المسألة التي بعدها، هل يؤخذ للأذنين ماء جديد؟ المذهب قال، المذهب عند الحنابلة أنه يسن أخذ ماء جديد للأذنين عند بعض الفقهاء، والصحيح أنه لا يشرع أخذ ماء جديد لهما، وهذا هو الأصل يا إخوة، إلا في حالة واحدة، أن يجف الماء من اليدين بسبب كثرة الشعر أو وجود هواء يجفف اليد. إذا بارك الله فيكم، هذه خلاصة المسائل تحت هذا الحديث. أول شيء يستحب، ألخص المسائل، يستحب أخذ ماء جديد لمسح الرأس، ولا يستحب أخذ ماء جديد لمسح الأذنين. المسألة الثالثة، مسح الأذنين واجب لأنهما من الرأس، عرفنا؟ الرواية الأولى التي رواه البيهقي شاذة، والرواية الصحيحة هي ما جاءت عند الإمام مسلم رحمه الله تعالى. هذه خلاصة ما تحت هذا الحديث. يقول في الشرح هنا، وعنه أي عن عبد الله بن زيد فهو ابن عاصم المازني، أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام يأخذ الأذنين ماء غير الماء الذي أخذه لرأسه، أخرجه البيهقي، وهو أي هذا الحديث عند مسلم من هذا الوجه بلفظ، ومسح برأسه بماء غير فضل يديه، وكل ذلك من متن مسلم بالإفراد وبنسب بالتثنية، وهو المحفوظ وضد المحفوظ الشاذ، وذلك أنه ذكر المصنف بالتلخيص عن ابن جطرة العيد أن الذي رأوا في روايته هو بهذا اللفظ الذي قال المصنف إنه المحفوظ، وقال المصنف أيضا إنه الذي في صحيح ابن حبان، وفي رواية الترمذي ولم يذكر في التلخيص أنه أخرجه مسلم ولا رأيناه في مسلم. الصواب أنه موجود في مسلم في الباب المشار إليه، باب صفة الوضوء، كتاب الطهارة رقم 36 و200. وإذا كان كذلك فأخذ ماء جديد للرأس هو أمر لا بد منه، لكن على سبيل الاستحباب والنذر، والذي دلت عليه الأحاديث، وحديث البيهقي هذا هو دليل أحمد والشافعي أنه يأخذ الأذنين، يؤخذ للأذنين ماء جديد، وهو دليل الله، لكن الحديث لا صح، فلما يأخذ إلا في حالة قد أشرنا إليها. قال وتلك الأحاديث التي سلفت غاية ما فيها أنه لم يذكر أحد أنه صلى الله عليه وسلم أخذ ماء جديدا، وعدم الذكر ليس دليلا على العدم، على عدم الفعل، لعدم الذكر يدل على الجواز، جواز مسح الرأس بماء تبقى في يديه، لا بأس بها، ببلل اليدين لا بأس، لأنه يصدق عليه أنه مسح. والأحاديث التي دلت على أنه أخذ ماء جديدا لرأسه يدل على الاستحباب، فنجمع بين الأحاديث المسكوت فيها عن هذا الأمر والحديث المذكور فيه أخذ ماء جديد بهذا ولا حرج. قال وعدم الذكر ليس دليلا على عدم الفعل، إلا أن قول رواه من الصحابة ومسح رأسه وأذنيه مرة واحدة ظاهر أنه بماء واحد صح. وحبيب العدنان من الرأس وإن كان في أسانيد مطر صحيح. أسانيد إذا نظرنا إلى أحادها وأفرادها فيها مطار، لكن بمجموعها يصح الحديث ويحتج به، إلا أن كثرة طرقه يشد بعضها بعضا ويشهد لها. ومنهم من مثل بهذا الحديث في باب المضطرب، وليس كل اضطراب يوجب الاضطراب، إلا أن كثرة طرقه يشد بعضها بعضا ويشهد لها أحاديث مسحهما مع الرأس مرة واحدة. وهي أحاديث كثيرة عن علي وابن عباس والربيع وعثمان، كلهم متفقون على أن مسحهما مع الرأس مرة واحدة أي بماء واحد، كما هو ظاهر لفظ مرة. إذ لو كان يأخذ الأذنين ماء جديد، يؤخذ من الأذنين ماء جديد، ما صدق أنه مسح رأسه وأذنيه مرة واحدة. إذا كلمة مرة واحدة تفيد أنه لم يأخذ ماء جديدا لأذنيه، إنما اكتفى بالماء الأول الذي كان في يديه. وإن احتمل أن المراد أنه لم يكرر مسحهما وأنه أخذ لهما ماء جديدا فهو احتمال بحت. وتأويل حديث إنه أخذ لهما ماء خلاف الذي مسح به رأسه أقرب ما يقال فيه إنه لم يبق بيده بلة، تكفي لمسح الأذنين فأخذ لهما ماء جديد، لكن الحديث من أساس مسح. وتكلمنا على فقه المسألة. بهذا ننتهي نحن وإياكم من كتاب سبل السلام.